باب الآداب المتنوعة والحقوق فصل في حق الله. أما أعظم الحقوق على المكلفين وأوجبها فهو حق الله، وعقد ذلك أن نعلم ونعترف بما لله من الكمال والوحدانية وما له من الحقوق على عباده من الإخلاص والعبودية. فعلينا أن نؤمن أن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المدبر المتوحد بصفات الكمال وغاية الجلال والجمال الذي لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وأن نصفه بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وننزهه عما نزه عنه نفسه ونزهه عنه رسوله، ونعلم أن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وأن ما قاله حق وصدق لا ريب فيه. ثم نقوم بعبادته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مخلصين له الدين. فهذا مجمل حقه على العباد، وقد اعتنى علماء السلف في تفاصيل هذه الجملة العظيمة فليطلب هناك. طيب، يقول رحمه الله: باب الآداب المتنوعة والحقوق. الآداب جمع أدب، والأدب هو استعمال أو الاتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسنها، اتصاف الإنسان بمكارم الأخلاق ومحاسنها، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالخلق. وذلك أن الأدب يكون مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله، سواء كانوا من العامة أو الخاصة. الأدب مع الله يكون بالقيام بطاعته سبحانه وتعالى، أن يقوم الإنسان بطاعته، وذلك بأن يحقق العبودية لله عز وجل. هذا هو الأدب مع الله، أن تقوم بطاعته وهو حق، وهذا هو حقيقة التقوى، القيام بالواجبات وترك المحرمات. فلا يجدك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، هذا هو ضابط الأدب مع الله. طيب، ويدخل في ذلك، إذا قلنا لا يجدك حيث أمر، يدخل في ذلك الخشية والخوف ونحو ذلك. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون أيضا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا مجمل الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الأدب مع عباد الله، الأدب معهم، نقول جمعها بعض العلماء في كلمات، فقال: الأدب مع الناس بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أن تبذل لهم المعروف والإحسان، سواء كان قوليا أم فعليا. وكف الأذى أن تكف أذيتك عنهم، قولية كانت أم فعلية. وطلاقة الوجه أن تلاقي الناس بوجه طلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية بوجه طليق. يقول رحمه الله: باب الآداب المتنوعة والحقوق فصل في حق الله، وهو أعظم الحقوق. ولهذا قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأعظم حق هو حق الله، حق الله الذي أوجدك من العدم، حق الله الذي أوجدك من العدم ورباك بالنعم وأمدك وأعدك للعقل والفهم. فهو سبحانه أوجدك من العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وأمدك بالنعم، أنعم عليك بنعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وهيأك للعقل والفهم، ولقد كرمنا بني آدم. طيب، يقول: أما أعظم الحقوق على المكلفين وأوجبها فهو حق الله، وعقد ذلك يعني جماع ذلك أن نعلم ونعترف بما لله من الكمال والوحدانية، أنه سبحانه وتعالى كامل في ذاته وفي صفاته، والوحدانية أنه الإله الحق المنفرد بالألوهية. قال وما له من الحقوق على عباده. ولذلك لما في حديث معاذ لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما حق العباد على الله وحق الله على العباد؟ مش قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ هذا حق الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا. وهذه الكلمة أن تعبده يدخل فيها جميع ما يذكره المؤلف، يعني تحقيق العبودية لله عز وجل أن تثبت له ما له من الكمال في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته. ولهذا قال وما له من الحقوق على عباده من الإخلاص. نعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. طيب، قال من الإخلاص والعبودية، يعني التذلل لله عز وجل وأن تشعر نفسك أنك متذلل لله. قال فعلينا، يعني يجب علينا أن نؤمن أن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المتبر. ما تقدم من قوله الإخلاص والعبودية هذا يتضمن توحيد العبادة، توحيد العبادة وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية. وقوله أن نؤمن أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر هذا توحيد الربوبية، وهو الإقرار والاعتراف بأن الله تبارك وتعالى هو المنفرد، هو الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبير. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، أليس كذلك؟ بلى، الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر. ليس الذي يرزقك فلان وفلان، هؤلاء الذين يعطونك الرزق إنما هم سبب، جعلهم الله عز وجل سببا، فالوظيفة ليست هي التي ترزقك، وفلان الذي تعمل عنده ليس هو الذي يرزقك، بل الله عز وجل هو الذي يرزقك. قال المدبر، نعم، الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. قال المتوحد بصفات الكمال وغاية الجلال والجمال، فصفاته سبحانه وتعالى كاملة بالغة في الكمال غايته. قال الذي لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال وأن نصفه بما وصف به نفسه في كتابه، بما وصف نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وننزهه عما نزه عنه نفسه ونزهه عنه رسوله. نعم، يجب علينا أن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبت ذلك، وأيضا ننزه هذه الصفة التي نثبتها لله عز وجل عن التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف. واضح؟ لابد في إثبات صفات الله عز وجل أن تنزه عن التمثيل، فلا نقول صفته سبحانه وتعالى كصفة الآدمي، يده كيد الآدمي، كما أن الله عز وجل ليس في ذاته ليس كمثله شيء، إذن هو في صفاته، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. كذلك ينزه عن التحريف، فلا نثبت صفة ثم نحرفها إلى معنى آخر، نقول نعم نثبت أن الله استوى على عرشه، لكن المراد بالاستواء الاستيلاء. طيب، ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله في ذاته، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء لا في ذاته، فذاته لا تشبه ذوات المخلوقين ولا تماثلها، ولا في أسمائه، لأن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى ولله الأسماء الحسنى. طيب، ولا في صفاته، ما في صفاته، فصفاته سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين، قد تتفق قد أصل الصفة في أصل الصفة. فالله تبارك وتعالى عليم، يعني صفة العلم تثبت لله وللعدم، لكن الاشتراك هنا في أصل الصفة، نصف الصفة. لكن هل علم الله عز وجل كعلم الآدمي؟ لا، حاشا وكلا. قال وأنما قاله سبحانه وتعالى حق وصدق لا ريب فيه. قال الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه لا ريب فيه. والريب الشك مع القلق، الريب شك مع القلق، ليس مجرد شك، شك مع قلق. قال ثم نقوم بعبادته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مخلصين له الدين. هذا مجمل، مجمل حقه على العباد. إذن حقه سبحانه وتعالى على عباده أن إيش؟ يقوموا بعبوديته، يحققوا إيش؟ توحيد العبادة، وذلك بأن يقوموا بالعبادة مخلصين لله عز وجل، لا يشركون غيره معه سبحانه وتعالى في العبادة. أيضا في ما يتعلق بتوحيد الربوبية أن يؤمنوا أنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر في الأسماء والصفات، أن يثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. إذن في مسألة الأسماء والصفات يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أيضا، لا يجوز من هذا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أو أن نصفه بما لم يصف به نفسه، لأن هذا من الإلحاد، إلحاد في آيات الله، أليس كذلك؟ نعم، كونك تسمي الله بما لم يسمي به نفسه هذا إلحاد، أو تصفه سبحانه وتعالى بما لم يصف به نفسه هذا من الإلحاد. يعني الإلحاد، الإلحاد ذكر العلماء رحمه الله أنه أنواع. النوع الأول أن ينكر شيئا من أسمائه أو صفاته أو ما جلت عليه من الصفات، أن ينكر اسما من أسمائه أو صفة من صفاته، أو يثبت اسما وينكر ما دل عليه من الصفة. ثانيا من الإلحاد أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له أبا، والفلاسفة العلة الفاعلة. طيب، من الإلحاد أيضا في أسمائه سبحانه وتعالى أن يشتق منها أسماء الأصنام، كما اشتق المشركون اللات والعزى، اللات من الإله والعزى من العزيز، هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله. أو الأمر الرابع أن احنا قلنا الأول إيش؟ أن ينكر الأسماء والصفات. الثاني أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. والثالث أن يشتق له من نعم أن يشتق من أسمائه سبحانه وتعالى أسماء الأصنام، كاستقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. طيب، يقول فهذا مجمل، مجمل حقه على العباد. وقد اعتنى علماء السلف في تفاصيل هذه الجملة العظيمة فليطلب هناك، وهذا موضعه في كتب العقيدة. كتب العقيدة كلها تتعلق بهذا الأمر، منها ما اختص بنوع من أنواع التوحيد السابقة وهو توحيد العبادة ككتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومنها ما اختص بالنوع الأخير وهو توحيد الأسماء والصفات كالواسطية الشيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك تقريب وكذلك رسالة التدمرية والفتوى الحموية، وكذلك نمعة الاعتقاد، ومنها ما جمع كالطحاوية، عقيدة الطحاوية ولا سيما الشرح جامع لتوحيد الألوهية العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فصل في حق الرسول. ثم بعد حق الله علينا حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا وأولادنا ووالدينا، الذي هو أولى بنا من أنفسنا ووالدينا وأرحم بنا وأشفق علينا من جميع الخلق، ولم يصل إلينا من الهدي والعلم والخير شيء إلا الهدى. أحسن. ولم يصل إلينا من الهدى والعلم ولم يصل إلينا من الهدى والعلم والخير شيء إلا على يديه. نعم، يقول فصل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ثم بعد حق الله، بعد حق الله يعني حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام من تعظيم الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال الذي هو أولى بنا من أنفسنا ووالدينا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أليس كذلك؟ نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالد والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، من نفسه ولا من ماله وولده والناس أجمعين. طيب، يقول وأرحم بنا وأشفق علينا من جميع الخلق. نعم، هو عليه الصلاة والسلام أرحم بنا من جميع الخلق، فأرحم الخلق للخلق بعد الله عز وجل هو رسول عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب، ولم يصل إلينا من الهدى والعلم والخير شيء إلا على يديه. نعم، فجميع الخير الذي نعمله والهدى الذي نعمله إنما كان عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل هو الذي أرسل في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ها؟ نعم، هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب، قال وهو الذي وجدنا ضالين فهدانا الله به. نعم، بل هو عليه الصلاة والسلام كان ضالا فهداه الله، ووجدك ضالا فهدى، هداك وهدى بك، وجدك ضالا فهداك وهدى به. قال رحمه الله هو الذي وجدنا ضالين فهدانا. قال الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، هداك وهدى بك. قال وأشقياء غاوين فاستنقذنا الله به، استنقذنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن عذاب النار إلى دار القرار. قال ووجدنا موجهين وجوهنا إلى كل كفر وفسق وعصيان فوجهنا الله به إلى كل خير وطاعة وإيمان، لم يبق خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه. نعم، ليس هناك خير للإنسان في معاشه ومعاده في حياته وبعد مماته إلا دل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام، وليس هناك شر إلا حذرها منه. قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، فكل شيء فيه منفع الأمة ذكره لها بينه لها وحثهم عليه، وكل شيء فيه شر للأمة في عاجلها وآجلها حذرهم منه. يقول فله علينا أن نعلم أنه رسول الله حقا، نعم رسول الله حقا، وأنه خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. طيب، رسول الله حقا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، لقوله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. طيب، قال وأنه مرسل رسالة عامة للمرسل إليهم وعامة في المرسل به، نعم عموم رسالته عليه الصلاة والسلام في من أرسل إليهم وفي ما أرسل به، أما في من أرسل إليهم فإنه أرسل إلى الناس عامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فرسالته عليه الصلاة والسلام عامة فهو أرسل إلى كافة الناس. وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أيضا عامة في المرسل به، عامة رسالته عامة في كل شيء، كل ما يحتاج إليه الخلق لا فيما يتعلق بعبادة الله ولا فيما يتعلق بتعامل الخلق أرسل به. قال فأما المرسل قال فأما المرسل إليهم فإنه مرسل إلى العرب وغيرهم من أصناف الأمم على اختلاف أنواعهم وأجناسهم وإلى الجن. نعم. أما إرساله أما عموم رسالته فما تقدم من الآية والحديث. طيب إرساله إلى الجن. نعم. قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. وسورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. طيب يقول وأما ما أرسل به فإنه أرسل ليبين للخلق أصول دينهم وفروعه وظاهره وباطنه لإصلاح العقائد والأخلاق والأعمال ولصلاح الدين والدنيا. إذن كل ما فيه خير للأمة للناس سواء كان ذلك في أمور دينهم وأمور دنياهم فإنه عليه الصلاة والسلام بعث به حتى فيما يتعلق بالأخلاق ومحاسنها إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال رحمه الله ونعلم أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا وأعرفهم بما يصلح للخلق. أنه أعلم الخلق أعلم الخلق بالله والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالله والرسول عليه الصلاة والسلام وأصدقهم فهو صادق مصدوق وأنصحهم فيما يتعلق بالإرادة وأعظمهم بيانا أعظمهم بيانا من جهة الفصاحة وأعرفهم بما يصلح للخلق على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم فهو عليه الصلاة والسلام أعلم من غيره بما يصلح للخلق وتعجز عقولنا القاصرة عن إدراك ذلك. فقد يقول قائل مثلا هذا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكذا أو نهى عن كذا؟ نقول لم يأمر به إلا لما فيه من المصلحة ولم ينهى عنه إلا لما فيه من المفسدة. قال فعلينا أن نؤمن به كما نؤمن بالله نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام كما نؤمن بالله وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. قال ونطيعه ونطيعه كما نطيع الله. قال الله عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال ونقدم محبته على أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين كما في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله ووالده والناس أجمعين. قال وعلينا أن نتبعه في كل شيء ولا نقدم على هديه وقوله قول أحد وهديه كائنا من كان. نعم هذا هو تحقيق الاتباع من النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعه في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والتأسي به عليه الصلاة والسلام أن نفعل كما فعل لأنه فعل أن نفعل كما فعل لأنه فعل ولا نقدم هديه وقوله ولا نقدم على هديه وقوله قول أحد وهديه كائنا من كان. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان معارضة قول فإذا كان لا يجوز أن يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول أبي بكر وعمر وهما وزيراه وخليفتاه فكيف بمن دونهم. يقول علينا أن نوقره ونعظمه وننصره. نعم علينا أن نوقره نحترمه ونعظمه. وتوقيره عليه الصلاة والسلام في حياته بأن نوقر شخصه الكريم وبعد مماته أن نوقر شرعه القويم. هذا هو التوقير. توقيره في حياته أن نوقر شخصه الكريم فنتأدب معه ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا يجوز رفع الصوت عنده عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا ينادي يا محمد يا محمد بل يتعدب معه. هذا من توقيره. قال ونعظمه وننصره وننصر دينه بأنفسنا وأموالنا وألسنتنا. وهذا هو حقيقة الجهاد. حقة الجهاد أن نوقره ونعظمه وننصره. وقد دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. طيب قال وننصر دينه. ننصر دينه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بأنفسنا وذلك بالجهاد في سبيل الله وأموالنا بالبذل والعطاء وألسنتنا بالدفاع عن شرعه. إذن هذه كلها أنواع من الجهاد. الجهاد بالنفس والجهاد بالمال والجهاد باللسان. فالجهاد بالنفس والإقدام إلى ساحة القتال. والجهاد بالمال البذل والعطاء بأن يبذل ماله إلى المجاهدين في سبيل الله وتجهيزهم. وألسن والجهاد باللسان وذلك ببيان الحق وقمع الباطل وقمع الباطل. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسلاح بالسيف والسنان والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. يقول وبكل ما نقدر عليه وذلك كله من أعظم منن الله علينا. نعم. قال ونؤمن بأن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد غيره من الأولين والآخرين. فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق. وهو كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. طيب فهو أعلى الناس أفهو أعلى الخلق مقاما عند الله عز وجل وأعظمهم جاها وأقربهم وسيلة وأجلهم وأكملهم في كل فضيلة. وحقوقه صلى الله عليه وسلم كثيرة قد أفردت فيها المؤلفات الكثيرة. نعم. وهناك مؤلفات في حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. كتب مؤلفة مستقلة في خصائصه. هناك كتاب للسيوطي مجلد كبير خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب أيضا في حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نجم ما تقدم من حق النبي عليه الصلاة والسلام بأن نقول حقه علينا ماذا؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا من أعظم الأشياء. يعني مسألة توقير النبي عليه السلام واحترامه وتعظيمه هذا كل أحد إن شاء الله من المسلمين يفعل ذلك. لكن في مسألة أن لا يعبد الله إلا بما شرع هذه هي التي وقع فيها النساء. إذن الناس في بالنسبة للنبي عليه السلام منهم من غلا فيه غلوا كالصوفية يغلون في النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصيدة البوصيري يا أكرم الخلق ماري من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي إن لم تكن آخذا يوما معاذي يدي صفحا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كان علم اللوح والقلم للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا بقي إلا أقول أن من أهم ما يكون في بالنسبة لحق النبي عليه الصلاة والسلام هي اتباعه بأن نعبد الله عز وجل بما جاء به وما شرعه. فلا نبتدئ في دين الله لأن ابتداعنا في دين الله تقدم بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولأن أيضا الابتداء يستلزم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكمل بيان الشريعة في شيء ناقص. يعني حقيقة الأمر المبتدع الذي يبتدع العبادة كأنه يقول يا أيها الرسول بقي العبادة هذه ما لم تخبر الأمة فيها بس أنا سوف أعملها. أليس كذلك؟ والله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا من أهم ما يكون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أن نتبعه ونتأسى به ونقتدي به في أقواله وأفعاله وأخلاقه. أخلاقه قالت عائشة رضي الله عنها قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة كان خلقه القرآن. اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون؟ كما سبق أن نتأسى به في عباداته ومعاملاته وأخلاقه إلى غير ذلك. وأنت إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم استفدت عدة فوائد. أولا أنك جعلت لنفسك إماما تقتدي به وثانيا أنك تكتسب محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لأنك يعني إذا كنت تتبعه في الأقوال وفي الأفعال وفي المعاملات اكتسبت محبته. وثالثا من الفوائد أنه يكون معك حجة لأن الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد يستطيع أن يدخل عليه من أي باب بخلاف الذي يتبع غيره. فأنت مثلا اتبعت عالما من العلماء أو إماما من الأئمة ثم فعلت فعلا وقال شخص ما هذا، تقول فلان الإمام فلان فعله، الشيخ فلان فعله، الشيخ فلان والإمام فلان أقوالهم ليس بحجة. لكن إذا فعلت فعلا وقالك من أين لك هذا، فتقول فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حجة. رابعا من فوائد أيضا ذلك أن المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه، يكون وسط لا يغلو ولا يجفو. فصل في حقوق أهل العلم. أعظم الحقوق الواجبة بعد حق الرسول حقوق العلماء المعلمين الذين هم الواسطة بين الرسول وبين أمته في تبليغ دينه وبيان شريعته، الذين لولاهم لكان الناس كالبهائم. حقوقهم على الأمة أعظم من حق الآباء والأمهات، فإنهم ربوا أرواح العباد وقلوبهم بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة، وهم هداة الأمة في أصول دينهم وفروعه. وهم طيب يقول فصل في حقوق أهل العلم. المراد بأهل العلم أهل العلم الشرعي، يعني العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمراد به العلم الشرعي، ليس المراد علم هندسة أو علم طب أو علم عمارة أو نحو ذلك. لا، إذا قيل علم فالمراد به العلم الشرعي. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. شو علماء؟ علماء الذرة؟ علماء الفلك؟ لا، العلماء العلم الشرعي، العلم الشرعي، يعني العلم الشرعي هو الذي يعرف به العبد ربه ويقدره حق قدره. يقول أعظم الحقوق الواجبة بعد حق الرسول صلى الله عليه وسلم حقوق العلماء المعلمين الذين يعلمون الناس الخير ويدلونهم عليه. قال الذين هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته في تبليغ دينه، يعني هم الواسطة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، إذ هم بلغوا ما علموه من شريعة الله إلى من بعدهم. قال وبيان شريعته الذين لولاهم لكان الناس كالبهائم. نعم، لكان الناس كالبهائم فيما يتعلق بعبادة الله، كالبهائم لا يعرفون شيئا ولا يفقهون شيئا ولا يتمثلون من معرفة العبادة. قال حقوقهم على الأمة أعظم من حق الآباء والأمهات. نعم، لأن أباك له حق وأمك لها حق، لكن أهل العلم في الواقع حقهم أعظم. أبوك أنفق عليك ورباك، وأمك كذلك حملتك وهنا على وهن وقامت تربيتك والعناية بك، لكن حق العلماء أعظم، لأن يعني العلماء بسبب ما جاءوا به من العلم بصروك في دينك فأخرجوك من الظلمات إلى النور ومن طريق الشر إلى طريق الخير. يقول حقوقهم أعظم من حقوق الآباء والأمهات، فإنهم ربوا أرواح العباد وقلوبهم بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة، وهم هداة الأمة في أصول دينهم وفروعه. إذن العلماء في الواقع هم كالآباء للناس، بل حقهم كما قال المؤلف أعظم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بهم بعده، أو ولد صالح يدعو له. كيف ولد؟ ولد. قال بعض العلماء الولد هنا يشمل الولد بالنسبة للعلم وبالنسبة للولادة والنسب، ويشمل أيضا ولده في العلم، بل قد يكون فضل ولده في العلم، فضل الولد في العلم أفضل من النسب. فتلاميذ العالم الحقيقة هم أولاد له، بل ربما يكون ذكرهم لعالمهم أشد من ذكر أبنائه نسبا. لأن تجد من يقول قال شيخنا رحمه الله، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله، بخلاف الأبناء نسبا قد يستغفرون له ويترحمون عليه فترة من الزمن عندما يموت ثم ينسوا. وذلك الآن ثم الذين تتلمذوا على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حينما يذكرون قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الشيخ فلان رحمه الله، ومع أن أبناءه ينسوا وينسدوا. قال رحمه الله: وهم المرجوع إليهم في أحكام الحقوق والمعاملات، لقوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أهل العلم هم الذين يرجع إليهم في الأحكام، لا سيما لا فيما يتعلق بالحقوق، حقوق الخلق بعضهم على بعض، أو ما يتعامل به. قال: كما أنهم المرجوع إليهم في أمور العبادات بهم، المرجوع إليهم في أمور العبادات مش العبارة، وكما أنهم المرجوع إليهم في أمور العبادة بهم. نعم، بهم قام الكتاب والسنة. قام الكتاب والسنة يعني ظهر عند الناس بما فيه من العلوم، وكذلك السنة. قام الكتاب والسنة أي أنهم أظهروا أحكام الكتاب والسنة إلى الناس. قال: وبهم اتضح الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والحلال من الحرام، والخير من الشر، والصلاح من الفساد. نعم، وهم في ذلك على مراتبهم طبقات بحسب ما قاموا به من العلم والتعليم والنفع الكثير أو القليل، فحقهم على الأمة كبير ومقامهم جليل. فعلى الناس أن يحبوهم ويجلوهم ويوقروهم ويعترفوا بفضائلهم وفواضلهم ويشكروهم على ذلك غاية الشكر، ويدعو لهم سرا وعلنا، ويتقربوا إلى الله بمحبتهم والثناء عليهم، وينشروا محاسنهم، ويغض القلب واللسان عن مساويهم التي إذا وجدت اضمحلت في جنب محاسنهم، وعليهم أن ينتهي. طيب، وهم في ذلك يعني أهل العلم على مراتب، على مراتبهم طبقات. يعني أهل العلم يختلفون علما، ويختلفون فهما، ويختلفون أيضا في نفع الأمة، في نفع الأمة. العلماء منهم العالم كثير العلم، ومنهم دون ذلك، هم درجة. أيضا يختلفون بحسب نفع الأمة، منهم من ينفع الأمة تعليما وتدريسا وتربية ودعوة، ومنهم من يقتصر على مجال دون آخر. منهم أيضا من ينفع الأمة بالتأليف، بالتأليف المكتوب، أو كذلك التأليف اللي عن طريق الأشرطة ونحو ذلك. يقول آخر كلامه، قال: ويتقربوا وينشروا محاسنهم، ويغضوا القلب واللسان عن مساويهم. نعم، يجب بالنسبة لأهل العلم أن ننشر محاسنهم عند الناس، لأن نشر المحاسن سبب للمحبة، وأن نغض الطرف أو القلب واللسان عن المساوي، لأن هذه المساوي إن وجدت لأنه يعني قد يتقول عليهم ما ليس فيهم، إن وجدت فهي منغمرة في جانب محاسنهم. وعلى الإنسان أن يحكم بالقسطاس، أن يزن بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، فيوازن بين الحسنات والسيئات، لا أن يجعل السيئة الواحدة تلهب كل الحسنات. ولذلك يجب علينا في بالنسبة لما يتعلق أهل العلم أن نبث محاسنهم بين الناس، وننشر ذلك حتى يكتسب الناس محبتهم ويرجع إليهم. بالنسبة لما يحصل منهم من المساوي أو الأخطاء أو ما أشبه، إن صحت فلا يجوز نشرها، لأن نشرها سبب لنقص مقدارهم عند الناس. بل يجب علينا في هذه الحال أن نبلغهم ونقول: ذكرتم كذا، أو نوصل ذلك إلى من يتمكن من إبلاغه لهم لعلهم يرجعوا. وهم مع ذلك حتى لو قدر أنهم أخطأوا فهم مجتهدون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فمهما كان حتى العالم إذا أخطأ في فتوى أو في حكم أو ما أشبه ذلك فإنه معذور، لأنه إنما صدر منه من أهل العلم الحقيقي، إنما صدر ذلك من صدرك باجتهاد، باجتهاد هو معذور فيه. نعم. وعليه من ينتهز الفرصة في وجودهم فيغترفوا من معين علمهم ويسترشدوا بنورهم ويعملوا جميع ما يقدرون عليه من الأسباب التي تريحهم وتفرغهم لما هم بصدده من مهماتهم التي هي أعظم المهمات على الإطلاق، من تعليم الطلبة المستعدين والتجرد لهم، ومن إرشاد العوام، ومن الفتاوى الصادرة منهم الواردة عليهم. طيب، يقول وعليهم يعني عامة الناس أن ينتهزوا الفرصة في وجودهم يعني في وجود أهل العلم فيغترفوا من معين علمهم. نعم، ينبغي الإنسان أن ينتهز الفرصة ويغترف من معين أهل العلم ويستفيد منهم، وهو في الواقع لن يندم إلا فيما بعد. الإنسان ربما إذا كانت الدروس قائمة أمامه لا يشعر ولا يدرك، لن يدرك ذلك ولن يعض على ولن يندم إلا فيما بعد. إذا قال ليتني، فعليه أن يغترف من معين العلماء وأن يجالسهم وأن يسألهم عما أشكل عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اعلم أن الله عز وجل إذا أراد بك إذا فقهك في دينه وحبب إليك العلم ودراسة العلم فإنه أراد بك خيرا. فالعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته، لا شيء يعدل العلم. كل الناس بحاجة إلى العالم، الطبيب من أعلى سلطة في البلد إلى أقل واحد، الطبيب والمهندس والعامل والموظف والرجال والنساء كلهم محتاجون إلى العالم، لكن العالم قد يستغني عنه، قد لا يمرض فلا يحتاج إلى طبيب، يشتري بيتا لا يحتاج إلى مهندس وهكذا. فالعلم مهم جدا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الدرجات في الدنيا والآخرة، رفعهم في الدنيا ظاهر أن الناس يوقرونهم ويحترمونهم، ورفعهم في الآخرة بما ينالهم من ثواب الله عز وجل. نعم. ومن استعدادهم للحكم في قضايا الخلق وفصل خصوماتهم إلى غير ذلك مما لا يحصى مما هو متوقف عليهم، والناس مضطرون إليهم وحقوقهم على وجه التفصيل لا يمكن عدها. فصل في حقوق الأئمة. ثم بعد حقوق العلماء المعلمين المرشدين يجب القيام بحق الأئمة، وخصوصا الأئمة العادلين من أمراء المسلمين. المهم من كلام المؤلف الأخير هذا انتهاز الفرصة في طلب العلم، هذا أمر مهم، وحقيقة الأمر أن الإنسان لا يندم ولا يعني يشعر بضياع ما مضى من عمره إلا حيث وجد العلم بين يديه وتمكن من التعلم ولم يفعل.